حملت مؤخرا الحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي في العدد الخاص من نشرتها الإخبارية نجم الاستقلالية المؤلفة الكلاسيكية الخالد للقائد العظيم كيم جونغل حول تعزيز الجيش الشعبي وإشاعة الأجواء الاجتماعية لإيلاء الأهمية لشؤون العسكرية، وذلك مع إبراز صورته.